بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. سؤال الله للمعبودين تقريع للعابدين أمام من عبدوه، ولو أن عبادتهم بحق لكانوا المعبودين دافعوا عن هؤلاء أمام الله، ولكن عيسى تحمل عليه السلام في قوله: ما قلت لهم، ولكنهم أجابوا: إحنا ما أضللناش، هم اللي ضلوا السبيل. هنا الاستفهام، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي. الناس بقى اللي مش فاهمين أساليب القرآن اللي هم المستشرقين يقول لك: ما معنى أأنتم أضللتم عبادي؟ أما كان يقول أأضللتم عبادي؟ يقول له: ما أنت ما أنت عندكش ملكة لغة، إنما تستفهم عن الفعل إذا كان الفعل غير موجود أمامك. تقول له: أبنيت البيت الذي قلت لي أنك ستبنيه؟ يوم هو يقول لك: أيوة بنيته أم بنتوش. إنما تقول له: أبنيت هذا البيت؟ يبقى أنا ما بسألش عن البناء، أنا بسأل عن أنت اللي بنات ولا غيرك. يبقى فيه فرق عن سؤال عن الحدث وسؤال عن فاعل الحدث. أنت بنيت هذا البيت، يبقى أنا لا أشك في أن البيت مبني، إنما أنا عايز أعرف أنت اللي بنيته ولا غيرك. إنما لما أكون بسأل عن الحدث في ذاته ما يبقاش قدامي، ما شعورش له، أقول له: أفعلت الأمر الذي قلت لي أنك ستفعله؟ يوم يقول: إيه أو لا. لكن الفعل قدامك هو بتشور له، فهو بيقول: أأنتم أضللتم؟ يبقى هم ضالين ضالين. أنا ما بسألش عن الضلال موجود ولا مش موجود، الضلال موجود، بس مين اللي عمله؟ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ بقوا عباده ولا مش عباده؟ لأن ما عادش لهم إيه؟ اختيار. أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك. إحنا قلنا كل كلمة سبحان معناها التنزيه، تنزيه لله في ذاته، يعني ذاته ليست كالذوات، وتنزيه لله في صفاته، صفاته ليست. أنت لك سمع ولله سمع، ولك وجود ولله وجود، ولك حياة ولله حياة، إنما هل حياتك وسمعك وبصرك زيه؟ لا، سبحانه. يبقى هذا التنزيه. الصفات: جبار، وأنت قد تكون جبار، مش كده؟ غني، وأنت قد تكون غني، إنما هل غناك زي غناه؟ لا. يبقى فيه فرق بين الصفات الذاتية والصفات الموهوبة. صفات موهوبة واهبها يستطيع أن يقبضها. طيب، وفي الأفعال لما ربنا: أنا فعلت كذا، وأنت تقول: أنا فعلت، يبقى برضه هو له فعل وأنت لك إيه؟ وما لكم إلا أن أغناهم الله ورسوله. برضه أغناهم الله ألي حال وأغناهم رسوله، إنما دي إيه؟ هنا وده ايه؟ يبقى اذا سبحانك اي تنزيه لله في ذاته وفي صفاته وفي ايه؟ وقد تقال للتعجب. ساعة الواحد يجي لك خبر تقول: سبحان الله. يعني ايه سبحان الله؟ يعني الكلام ده عجيب، انا انزه انه يكون الكلام ده حصل. يبقى اذا هم قالوا سبحانك، يعني عجيبة ان دي تيجي على البال ان احنا اللي ضلينا، ده احنا بنعبدك، نقوم نخلي التانيين يعبدوني، ده احنا بنعبدك احنا. فاذا كنا احنا بنعبدك نقوم نخلي غيرنا يعبدني؟ ما يمكنش. تبقى سبحانك تنزيه، تنزيه فيه تعجب، يعني ما يصح لنا ان يكون هذا، لاننا ندعو الناس الى عبادتك، وليس من المعقول اننا ندعوهم الى عبادتك ونتحول نحن عشان يعبدوني، احنا عايزينهم يعبدوك انت. يبقى مش ممكن ان انا اقول لهم ايه

قال لك الغني يتكبر عليه بقى ويتعالى ومش عارف ايه بتاعه يستذله بقى الفقير فتنة للغني. طيب والغني فتنة للفقير ازاي؟ اما قال لك الفقير يبص له ويحكي عليه يبقى ده فتنة لدي الصحيح والمريض. المريض فتنة للصحيح ليه؟ لانك انت واسيته خدت بايده عنده على العلاج عملته يوضب نورك وياه يبقى. والتاني يقول لك اسمعنا ده صحيح كده وماشي وانا اللي مش عارف ايه وانا اللي ايه وانا اللي الله. يبقى كل واحد فتنة للتاني. وجعل الرسل فتنة للمرسلين اللي بيكذبوه لانهم لما يعملوا ويا الرسل العناد ومش عارف ايه وبتاع. طب والكفار فتنة للرسل ليه؟ يصبرون على اذاهم ولا ما يصبرش؟ لم يصبر على اذاه الفتنة في ذاتها الناس بتفر منها. نقول لا ده الفتنة معناها الاختبار الذي يجب أن يفر منه لا الفتنة ولكن النتيجة اللي تيجي من الفتنة. الامتحان الطلاب فتنة معناها فتنة يعني ايه؟ الاختبار. طب واللي ينجح الفتنة له كويسة ولا لا؟ واللي يسقط يبقى إذن الفتنة في ذاتها ايه؟ اختبار مش مذمومة. بس اللي ينجح فيها ولا اللي يسقط هو ده اللي ايه؟ ولذلك الفتنة يأخذوها من فتنة الذهب. فتنة الذهب يعني يجيبوا الذهب. الذهب ده هو المعدن اللي ما يتفاعلش مع غيره ولذلك معتبر هو أنفس المعادن. وإن وجد معادن أنفس منه ليه؟ لأن من مثله أولا ما يتأكسدش ولا يتفاعل مع غيره ولذلك عملنا منه الايه؟ السنان وعملنا منه مال للأنف وعملنا منه مثلا بتاعة العدة في عظم. ليه؟ أباحها الله لنا ليه؟ عشان هو ده اللي ما إيه؟ فتفعل؟ وسهل السبك سهل الإيه؟ ولذلك يقول لك المعدن النفيس كالأخيار. المعدن النفيس كالإيه؟ بطيء كسره سريع جبره. الذهب كده برضه يبقى الحتة الدهب متكسرة وقال انت روح تتسيح خلاص تعمل. انما حتة ازازة الكسر ما تقدرش تعملها. يبقى اذا وجعلنا بعضكم لبعض ايه؟ فتنة اي اختبار. يعني الكون كله بمتقابلاته في فتنة. يبقى الشاطر هو اللي يعمل ايه؟ اللي ينجح في الفتنة دي. فان كان غني يبقى شاكر ويتواضع ويشوف الفقير يعطف عليه يعطف. بس فقير مش فقير لاحتراف البلطجية فقير اللي هو فقير العجز فقير العجز. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ومما يدل على أن الفتنة تتطلب صبرا من المفتون عشان يعني كده قال أتصبرون أنا عملتها فتنة تصبروا بقى ولا بتصبروش. فكأن كل فتنة تحتاج إلى إيه؟ إلى صبر. أتصبرون. ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان مطلق إنسان في خسر. إيه اللي ينجيه من الخسر؟ الاستثناء إلا الذين إيه؟ وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ليه يعني ايه يعني كلمه بصير دي؟ فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول ان كل حركه من حركاتكم في الفتنه مبصره لنا. وما دام مبصره لنا مش فانتظيه علم ده عشان ترتيب جزاء وعشان يبقى ترتيب الجزاء على ايه؟ على الوفق. وقال الذين لا يرجون لقاءنا. اللقاء هو البعث. لأن احنا آمنا بالله غيبا وبعدين نؤمن بالله في الآخرة مشهدا. لمن الملك اليوم؟ لا عادش في حاجة. فاللي كان في شك من الحكاية دي ولذلك هناك بيقول لك ايه؟ ووجد الله عنده كسراب بقيعة إيه؟ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده يا ريته ما وجدش عمله ما يجراش حاجة. إنما ووجد الله اللي هيجادي بقى وده كان شباب زمان وما دام ما كانش في باله زمان يبقى يفاجأ به ولا لا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، هم بيرجوش اللقاء ليه؟ لأنهم لم يستعدوا له. طب وما استعدوش له ليه؟ لأنهم آثروا عافية العاجلة على عافية الآجلة، وشافوا الشهوات اللي بتقى قدامهم دي ما صبروش عليها، فما قالوش. زي ما احنا قلنا التلميذ اللي قاعد يمسك الكتاب وياكل لقمة ويقرا سطر، وياكل لقمة ويقرا سطر، ويقولوا له قوم نام لك شوية بقى، ما يقومش ينام لولا انه مقدر ايه الغاية الأخيرة، ما كانش ايه يتعب هذا. وقال الذين لا يرجون لقاء. ولذلك كل المسرفين على أنفسهم يجادلونك جدلا يريحهم شوية. ازاي؟ يقولك بقى هو في معقول ان في بعث، لانه لو متيقن ان في بعث تبقى شرط شرط، فعايز يبعد عن نفسه فكرة ان في بعث. واللي دول المسرفين على نفسه، مسرف على نفسه هو يقول لك ايه؟ ربنا، حتى اللي مؤمن بالله يقول لك ربنا مش مقدر على المعصيه. طب ما هو لما هو مقدرها عليا مش عارف ايه؟ طب اشمعنى قلت دي بقى؟ طب كنت تقول المقابله بقى، وقلت طب ما دام مقدر عليا الطاعه بيسيبني عليها ليه؟ ما جبتهاش دي. اللي هيجيب لك خير صحيح انت عنه، واللي هيجيب لك شر هو اللي انت ايه؟ لو كانت الوقفه عقليه كانوا يجوا الاثنين، دي موجوده ودي موجوده. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. الله يبقى معنا مستكبرين إن ينزل إيه؟ بشر. ولذلك هناك في الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أبشر يهدوننا؟ إذن كل المسألة إيه؟ الزعل كله من إنه إيه؟ من إنه بشر. والذي يدل على غباء هذا الاستدراك إنك أنت تقول له مالك كنت عايزه إيه؟ أنا عايزه ملك. لو ملك ما يبقاش أسوة، لأن الرسول جاي معلم منهج وأسوة سلوك، فلو أنه ملك كان يقدر يعلمني الملك صحيح، إنما ما يبقاش أسوة سلوك، لأن لما يقول نعمل كذا يقول أصلك أنت تقدر لأنك ملك يا أخي، طب وأنا أبقى زيك وأنا، إنما لما يبقى بشر زيي أعمل زيك أنا بشر زيكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لاحظوا ان الرسل لهم مهمتين، مهمه البلاغ ومهمه الايه؟ الاسوه السلوكيه. فلو انهم كانوا من غير طبيعه البشر لتاتى ان يبلغوا، ولكن لا يتاتى ان يكونوا نموذجا ايه؟ يحتذى في الايه؟ يحتذى في الايه. وهناك بقى قالوا طب يعني تمادى معهم، قال يا سيدي نعمله ملك. طب لما نعمله ملك نجيبه على حقيقته؟ ان كان على حقيقته مش هتشوفوه، اما نعمله ازاي؟ هنخليه يجي على هيئه بشر. طب ولما جه على هيئه بشر ايه اللي بقى يقول لكم ده اصله كان ملك؟ تبقى المساله هتيجي هي هي ولا مش هي؟ ولو جعلناه ايه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبس، هتبقى الشبهه موجوده ولا مش موجوده؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. والله لو كان إله يرى كده لكم كده ما كانش ينفع يبقى إله، لأن المرئي محاط بحدقة الرائي، وما دام أحط به يبقى محدود، محدوديته تنافي ألوهيته. وإلا تعال بقى واحد يقول لك الحق كده، الحق اللي بيصير الناس وبيعمل العمليات دي كلها الحق. طب قول لي الحق ده هو ايه؟ شخصوا لي كده شفته. اذا الحق معنى شائع في النفس الانسانيه يتعصب له الناس ويتهبطون عليه وعايزين الخلاص منه، العدل، كل الصفات اللي بيسيطر على المكارم كلها ايه؟ كلها معاني لا تدرك بالحس، فخالق هذه المعاني يجب ألا يدرك بالحس. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم.